السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على أن نتعرف على آية من كتاب الله عز وجل، أو على حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في الدنيا على تدارس دينه، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الآخرة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وتحت لوائه، في زمرته وفي درجته، في أعلى جنات النعيم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أصول الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، في أصول مهمة جدا لو بالفعل عايزين نوصل لربنا سبحانه وتعالى. الدرس اللي فات اتكلمنا على إن أعظم شيء يوصلنا لربنا سبحانه وتعالى إحسان العلاقة بين العبد وبين الله، وإحسان العلاقة بين العبد وبين الناس. يوم ما نفهم إن وصلنا إلى ربنا سبحانه وتعالى مثاله بالضبط كطائر بجناحين، إحنا بالضبط بنسير إلى الله سبحانه وتعالى بجناحين. الجناح الأول اسمه إحسان العلاقة مع الله عز وجل، الأمر الثاني إحسان العلاقة مع الخلق مع الناس. وقلت لكم لن يصل أبدا إنسان اعتمد على علاقة من العلاقتين، سواء اللي اعتمد على إحسان العلاقة مع الله فقط، أو اللي اعتمد على إحسان العلاقة مع الناس فقط. لا لا لا، علشان نوصل لربنا سبحانه وتعالى لابد أن الإنسان منا يكون عنده إحسان في العلاقة مع الله، وإحسان في العلاقة مع الخلق. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع أصل مهم جدا من الأصول الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. الأصل ده ربنا سبحانه وتعالى ذكره في عشرات المواطن من كتاب الله سبحانه وتعالى. الأصل ده هو العمل الصالح، إن يكون بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح. العمل الصالح ده سعادتك في الدنيا وسعادتك في القبر وسعادتك في الآخرة متوقفة على وجود عمل صالح يكون بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. العمل الصالح ده يكون سر سعادتك دنيا وبرزخ وآخرة، وده ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا في آيات كتير جدا من كتاب الله سبحانه وتعالى، إن كل فتوحات، كل عطاءات، كل سعادة، كل طمأنينة، كل دفع مضار، كل دفع مشاكل، كل دفع أزمات بتنزل على الإنسان كما بناها الأساسي وجود عمل صالح بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى. ولو بصينا مثلا لسورة الأنبياء نجد إن ده الأصل ده ربنا سبحانه وتعالى ذكره كثيرا جدا في هذه الصورة. أصل إنه كان عبد صالح، أصل إنه كان بيجتهد في الأعمال الصالحة، أصل إنه كان عابد لله عز وجل، ده اللي وصلهم بالفعل إن هم يعيشوا سعادة الدنيا. يا جماعة شوفوا، العمل الصالح ده هو البوابة اللي لو اتفتحت لينا سبحان الله يدخل على الإنسان كل عطاء وكل خير وكل سعادة من الله سبحانه وتعالى. علشان كده كان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على قد ايه انت هتسعد بوجود عمل صالح بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. هسعد ازاي؟ تعالوا مع بعض نعد قد ايه كل ما الانسان منا بيكون له بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه بهذا العمل الصالح اضعاف اضعاف تصور اي انسان. لو بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح، فإن الله عز وجل قد ضمن لك الحياة الطيبة اللي تسعد فيها، تجد فيها الطمأنينة والسكينة. والله العظيم طمأنينة الإنسان وسعادة الإنسان، هذه المنح والعطايا الربانية أنا ما بشتريهاش من مكان، ما بشتريهاش مثلا بروح عند مول كبير وأقول له اديني بألف جنيه سعادة، اديني بألف جنيه راحة بال، اديني بألف جنيه طمأنينة، أو اديني بمليون جنيه أنا هدفع لك مالي كله بس اديني شوية سعادة. هذه الأشياء لا تشترى أبدا بمال، الأشياء دي عطايا ربنا سبحانه وتعالى جعلها مقابلة للعمل الصالح. وكلما ازداد الإنسان منا عملا صالحا كلما ازداد الإنسان منا طمأنينة وسكينة، يضمن لهذا الإنسان سعادة وفرحة وسرور علشان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح. تعمل عمل صالح والله يقابلك الله عز وجل بكم هائل من الطمأنينة والسعادة والسكينة والفرحة فوق تصور أي إنسان. قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا، شوفوا سبحان الله زي الآية بتقدم بوجود العمل الصالح، واستخدم ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أسلوب الشرط، من الشرطية، من عمل صالحا، أدي فعل الشرط، جواب الشرط هيكون إيه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هتجد الحياة الطيبة مع زوجتك، وهتجد الحياة الطيبة في أولادك، وهتجد الحياة الطيبة في علاقتك مع أهلك. أنت بالفعل إنسان حياتك كلها طيبة، طمأنينة النفس، انشراح الصدر، ده كان كله متوقف على العمل الصالح اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة محمد والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهم مؤمنين وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. والله ما أصلح الله سبحانه وتعالى بال هؤلاء إلا بوجود الإيمان والعمل الصالح. على قدر وجود الإيمان والعمل الصالح اللي انت بتتعامل به مع ربنا سبحانه وتعالى، على قدر ما انت بتحصل راحة البال. يا جماعة أنا ياما دخلت بيوت ناس يعني لا أقول عندهم ملايين، مئات الملايين، ومع ذلك هم فاقدين للسعادة، فاقدين للطمأنينة، فاقدين للسكينة جوه البيت. يكلمني ويقول لي بص يا شيخ أنا كل حاجة موجودة والله العظيم، وأنا قاعد معاه في بيت يقول لي الأنتيكة دي أنا مش عارف جايبها منين في أوروبا بكم ألف، ودي جايبها مش عارف منين بكم ألف، ودي منين بكم ألف، ودي مش عارف إيه، ودي وعندي مشكلة مع زوجتي عايزك تحلها. زوجته تيجي تتكلم تقول أنا معرفش المشاكل منين، أنا معرفش إحنا كل حاجة متوفرة عندنا بدل العربية 3 و4 و5، الفلوس عندنا ملايين بس احنا مش سعداء. فانا اول سؤال سألته انتوا بتصلوا؟ لا. طب بتقعدوا مع بعض تقرأ القرآن؟ لا. طب في عمل صالح بتجتهدوا فيه؟ لا. ما عندناش وقت لده. طب ازاي انت ممكن في يوم من الايام تكون سعيد؟ ازاي في يوم من الايام ممكن السكينة تنزل من عند الله سبحانه وتعالى على هذا البيت؟ ازاي الطمأنينة وراحة البال وانشراح الصدر يكون موجود في هذا البيت؟ لا يمكن ابدا. السكينة والطمأنينة والفرحة ربنا سبحانه وتعالى قرنها دايما مع وجود العمل الصالح، قرنها دايما مع وجود العمل الصالح. زي ما سمعنا الان من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وسبحان الله الطمأنينة والسكينة دي اللي عبر عنها بعضهم لما قال مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قال وما أطيب ما فيها؟ قال الأنس بالله وذكره. فرحة وطمأنينة وسعادة، إحنا طايرين من السعادة بإيه؟ بكثرة ذكرنا لله عز وجل. الطمأنينة والسكينة والفرحة والحياة الطيبة اللي عبر عنها بعضهم لما قال أهل قيام الليل في ليلهم أشد فرحا من أهل المعاصي في لهوهم. إحنا بالليل وإحنا بنصلي قيام ليل وبنقرأ قرآن والبيت ما شاء الله، لما تخش كده وتلاقي الأب بيقدم ابنه هو اللي هيصلي بيهم قيام ليل، والأم بتقدم بتاعه عشان تصلي بيها صلاة العشاء، والبيت ده كله تجمع مع بعض بالليل علشان يقرأ شوية قرآن. البيت ده جواه من السعادة والسكينة والطمأنينة اللي لا نجده في بيت يحوي ملايين الملايين وما عندهمش طاعة وعبادة. قال الله سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، قمة السعادة قرة أعين. بيسألوا الحسن البصري فبيقولوا له يا أبا سعيد قرة العين هذه في الدنيا أم في الآخرة؟ قال والله هي في الدنيا قبل الآخرة. وهل هناك شيء يقر عين العبد أكثر من أنه يرى ولده وزوجه على طاعة الله؟ لما بالليل يقوم يصلوا مع بعض، يقوم يقرأوا القرآن مع بعض، هي دي قرة العين، هي دي السعادة. وجدوها في بيوتهم بإيه؟ بقيامهم لليل، بعبادتهم وطاعتهم لربنا سبحانه وتعالى. السكينة دي اللي ربنا نزلها جوه البيت ده لما قعدوا يقرأوا القرآن مع بعض ويتدرسوا آيات القرآن مع بعض، تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بيت قاعد أهله كده الملائكة حواليهم، يعني متخيلين بيت أهل البيت ده بالليل عطوا البعض نص ساعة، احنا بنقرأ القرآن مع بعض، احنا طول الليل اللي بيذاكر طول النهار والليل اللي بيذاكر واللي في شغل واللي مش عارف في مريح شوية، ولكن احنا لينا كل يوم مع بعض نص ساعة بنقرأ فيها قرآن. هم قاعدين يقرأوا القرآن وربنا بيذكر لينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لينا البيت ده وضعه ايه دلوقتي. بيت الرحمات عمالة تغشاهم من كل مكان، الرحمة الملائكة عمالة تحفهم، السكينة عمالة تتنزل عليهم، وربنا بيذكرهم في الملأ الأعلى. ده البيت اللي بيبقى سعيد، ده البيت اللي بيبقى فرحان. ليه؟ في عمل صالح بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى. وجود العمل الصالح ده هو اللي بيخلي البيت ده مليان سعادة، هو اللي بيخلي البيت ده عايش فعلا الحياة الطيبة، هو اللي بيخلي البيت ده بالفعل مبسوط وسعيد وفرحان. خلي دايما بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح، يكون جزاء ربنا سبحانه وتعالى على عمل صالح ده انه ينزل السكينة في قلبك، يفرحك، يسعدك. السعادة دي اللي مش هتجدها ابدا في فلوس ولا ولا ولا ابدا والله. وده اول عطاء ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه لاهل العمل الصالح. فالامر الاول ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم سعادة، حياة طيبة، سكينة، طمأنينة، مبسوطين. والعطاء الثاني ان ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنهم الضر ويدفع عنهم المكروه ويدفع عنهم المشكلات والأزمات، يدفع عنهم البلايا. انا لا اعرف شيء يدفع الله سبحانه وتعالى به البلاء عن العبد زي وجود عمل صالح بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى. طول ما انت بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح، طول ما انت بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى بيدفع عنك اضرار ومشاكل كثيرة جدا. والاصل ده ربنا ذكره في القرآن وذكره النبي في السنة، والعقلاء في كل زمان ومكان بيأكدوا ان وجود عمل صالح بينك وبين ربنا سبب لدفع البلاء عنك، وده اللي يوصلك لربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا نبأ الثلاثة الذين آواهم المبيت الى غار بسبب الأمطار، فدخلوا الغار فنزلت صخرة فسدت عليهم الغار. دي مشكلة انت وقعت فيها وتسدت كل الأبواب وانت مش عارف تخرج من المشكلة دي ازاي، او من الأزمة دي ازاي، او من الورطة دي ازاي. العاقل منهم قال انه لن ينجيكم اليوم الا ان تدعوا الله بخالص اعمالكم. وكل واحد منهم بدأ يدعي ربنا سبحانه وتعالى بعمل صالح كان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. ده يقول يا رب أتوسل إليك ببر الوالدي إنك ترفع عنا ما نحن فيه، وده بيتوسل بعفتي عن المال الحرام، وده بيتوسل بعفته عن الوقوع في الزنا. وكانت النتيجة مع كل مرة كان مع كل عمل صالح الصخرة كانت بتنفرج حتى خرجوا سالمين. وربنا ذكر لينا ده برضو في القرآن قد ايه العمل الصالح اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى بيكون سبب ان ربنا يدفع عنك البلايا ويدفع عنك السوء. ربنا ذكر في شأن النبي الله يونس عليه الصلاة والسلام انه لما وقع في باطن الحوت واحاطت به الظلمات من كل مكان، ظلمة باطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات. وربنا بين لينا لماذا نجاه الله سبحانه وتعالى في سورة الصفات، قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين كان بينه وبين الله عمل صالح قديم. قال الحسن البصري كان من المتعبدين. قال ابن عباس كانت له صلاة قيام ليل قديمة. قال بعض أهل العلم كان كثير التسبيح لله سبحانه وتعالى. كان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح. العمل الصالح ده لما نزل البلاء ربنا رفع البلاء بالعمل الصالح ده. احنا ازاي غايبين عن الفهم ده؟ والعقلاء في كل زمان وكل مكان عارفين ان الانسان اللي بيعمل عمل صالح ده ربنا بينجيه من البلايا وبينجيه من المحن. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي الأول مرة ونزل بسرعة على السيدة خديجة خائفا، قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي، قالت له كلام الله عليه، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر أو نوائب الدهر. أنت لا يمكن يكون واحد بيعمل كل العمل الصالح ده وربنا سبحانه وتعالى يخزيه، لا، الإنسان اللي بيعمل أعمال صالحة لا يمكن أبدا ربنا سبحانه وتعالى يخزيه، حتى وإن ابتلي سرعان ما يرفع الله عز وجل عنه البلاء، والسبب في ده عمل صالح بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى، عمل صالح بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى. حتى ولو نزل البلاء العمل الصالح ده بيكون سبب لتفريج البلاء ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، وكم من الناس عاشوا بهذا الحديث وتصدقوا وأحسنوا التصدق وبذلوا الإحسان، فكانت النتيجة أحسن الله سبحانه وتعالى إليهم فرفع عنهم هذا البلاء ورفع عنهم هذه المحن ورفع الله عز وجل عنهم هذا المكروه. والسبب في ده عمل صالح بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى. طول ما انت ليك عمل صالح بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى محدش يعرفه إلا ربنا سبحانه وتعالى، محدش يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، تكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك البلايا ويرفع عنك المحن. وواضح جدا في قصة نبي الله أيوب قد إيه وجود العبادة في حياته كان سبب كبير جدا لرفع البلاء عنه. الله سبحانه وتعالى قال هذا المعنى في سورة صاد، وقاله لنا أيضا في سورة الأنبياء. في سورة صاد ربنا سبحانه وتعالى يقول إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، لأننا وجدناه صابرا وكان عبدا لله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة رفع الله سبحانه وتعالى عنه مرضه. وقالها الله عز وجل أيضا في سورة الأنبياء رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، يعني كشفنا عنه الضر، كشفنا عنه الضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. العلماء بيقولوا يعني إيه وذكرى للعابدين؟ بيقولوا وذكرى للعابدين أي لكل إنسان عبد الله بحق بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح، الله سبحانه وتعالى قادر إنه يرفع عنه البلاء. حد يعني أحسبه من الصالحين أصيب بكانسر على الرئة، الدكاترة كان بيقولوا كان حجم الغدة السرطانية 2 كيلو على الرئة، ودكاترة بيقولوا الوضع صعب جدا والوضع مأساوي والوضع يعني ما فيش سبيل للشفاء، وهو كان من الناس اللي بتبذل بالفعل في الخير، واحد بالفعل في الخير حاجة جميلة جدا. وسبحان الله سبحان الملك، الدكاترة يقولوا وضعه صعب، وسبحان الله هو يقول لا لا لا ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى هيكرمني وربنا سبحانه وتعالى يوفقني. ويحضرني الآن موقف لحد من الناس اللي كانت قريبة مني جدا، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، والموقف ده كان حضر معانا الشيخ محمد حسان ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه. الموقف ده كان مع الدكتور محمد صفوت الله يرحمه، كان مدير مستشفى الجامعة عندنا في المنصورة، وكان يعني بيصلي معايا دايما في المسجد، وكان هذا الرجل يعني أحسبه يعني من النوادر في عمل الخير، أسطورة فعلا في عمل الخير، وعنده ملجأ وكان بيكفل في أيتامه وكان بيسعى دايما على إنه يخليهم كده عايشين في أحسن حال. سبحان الله كان ابتلي بالكانسر أيضا، وأنا لا أنسى أبدا حد من اللي كانوا معنا في المسجد اسمه الحاج محسن أبو النجا، بسأله أخبار الدكتور محمد إيه، قال والله ده هم الدكاترة النهارده بيقولوا الدكتور محمد أيامه هيموت. سبحان الله عمل العملية وقام منها معافى وعاش بفضل الله سنوات بعد هذه العملية. ففي مرة كان جالي سؤال إن في حالة مرضية عايزة مبلغ كبير، فكان الشيخ أنا كنت قاعد كده، الشيخ حسان كده والشيخ الشيخ حسان في النص والدكتور محمد صفوت الطرف الجهة التانية. فأنا بطرح السؤال على الشيخ، أنا دلوقتي جاي لي مبلغ من المال وليكن مثلا 10 قروش، فيا شيخ محمد أنت إيه رأيك، 10 قروش كلهم نوديهم لحالة ولا نوزع المبلغ ده على حالات كتير، وبخاصة نقطة مهمة ان الحالة دي الاطباء بيقولوا ان حالتها ميؤوس منها اصلا. فالشيخ محمد قاعد، فالدكتور محمد صفوت قال له بعد اذنك يا شيخ محمد انا اللي جاوب. قال له اتفضل يا دكتور محمد. قال له يا شيخ محمد يدي للحالة دي مفيش حاجة اسمها حالة ميؤوس منها، انا كنت فين؟ الدكاترة كانوا بيقولوا علي ايه وانا عايش وسطكم دلوقتي اهو. فرد الشيخ محمد برد انا لا انسى الرد ده، كان من حوالي مثلا 10 سنوات 12 سنة 13 سنة. فرد عليه الشيخ حسان وقال له يا دكتور محمد انت ربنا جبرك انت ربنا جبرك لجبرانك للايتام اللي عندك. كلمة لا انساها من شيخنا الشيخ حسان وهو بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى جبرك وحفظك ودفع عنك الضر ودفع عنك سوء علشان انت بينك وبين ربنا عمل صالح وهو كفالة البنات الايتام الصغيرة دول. هو ده الفهم اللي لازم نفهمه. طول ما انا لي عمل صالح بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى على قدر ما ربنا بيدفع عنا البلايا بيدفع عنا المكروه وبيدفع عنا السوء. ثلاثة، مفتاح خزائن رحمة الله سبحانه وتعالى هو العمل الصالح اللي بينك وبين ربنا. وطول ما انت حريص على عمل صالح بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى على قدر ما ربنا بيفتح لك من الخزائن، عطايا ربنا سبحانه وتعالى، عطايا السماء وعطايا الأرض متوقفة على وجود عمل صالح بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. ولو بصينا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى هنجد بالفعل ان مفتاح العطايا من الله عز وجل ان ربنا يعطينا ويمن علينا متوقف على العمل الصالح اللي بينك وبين ربنا. حتى ولو كان الرزق ده او العطية دي مستحيلة، يعني مثلا كم من الناس اللي عايش قاعدين دلوقتي بيسمعوني ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم ومفيش اولاد، وربنا سبحانه وتعالى في القرآن وضح لينا ان مفتاح العطايا ده ان يكون بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح. قال الله سبحانه وتعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ولو سألت ليه ربنا سبحانه وتعالى يعطي الولد رغم أن أسباب الدنيا منقطعة هتجد أمرين، إجابة في سورة آل عمران وإجابة في سورة الأنبياء. نبدأ بإجابة سورة الأنبياء، قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ليه يا رب؟ قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أدي واحدة، ويدعوننا رغبا ورهبا، أدي الثانية، وكانوا لنا خاشعين. يسارعون في الخيرات دي حركة الجسد، كانوا لنا خاشعين دي حركة القلب. فربنا بيقول لنا ده ظاهرهم وباطنهم كان مليان أعمال صالحة. يدعوننا رغبا ورهبا في شدتهم في رخائهم هم عابدين لله سبحانه وتعالى، فأعطاه الله عز وجل الولد لهذا السبب. ولو عايز تعرف الإجابة الثانية اللي في سورة آل عمران اسمع لقول الله سبحانه وتعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فنادته الملائكة في المكان اللي كان بيتعبد فيه لله سبحانه وتعالى، المحراب، طول الليل بيصلي واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يدعوه وهو في المحراب يدعوه ويصلي له سبحانه وتعالى ويتقرب إليه بالعبادة والطاعة والقربات. فكانت النتيجة في الوقت ده نادته الملائكة في المكان اللي بيعبد فيه ربنا سبحانه وتعالى. مفتاح خزائن الله سبحانه وتعالى وجود عمل صالح بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. هنا ربنا سبحانه وتعالى يعطيك هذه العطايا ويفتح عليك هذه الفتوحات. قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك بركات السماء بركات السماوات ويفتح عليك بركات الأرض، عطايا عطايا ليه؟ أنت في بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أدي العمل الصالح، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم ويوسع عليهم. والسبب في ده وجود عمل صالح بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى. فعلى قدر وجود العمل الصالح ده اللي يكون بينك وبين ربنا سبحانه، على قدر ما ربنا بيفتح ليك يا ابني من الخزائن، على قدر ما ربنا يفتح ليك يا أختنا الكريمة من خزائنه سبحانه وتعالى. الأمر الذي يلي ذلك وده أمر في غاية الأهمية، حفظ الله عز وجل لك، حفظ ربنا ليك، سواء الحفظ الديني إنه يحفظ عليك الدين، أو حفظ الدنيا إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظك، إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظك. وأعلى وأعظم أنواع الحفظ إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عليك الدين، إن في وسط ما القلوب بتتقلب وبتفتن في دين الله عز وجل. ما احنا شفنا سبحان الله كان من قيمة كم يوم بعيد تماما عن ربنا سبحانه وتعالى، وبعد شوية أعلن إنه حفظ القرآن وبقى قريب من ربنا وتاب واعتزل، وبعد شوية شفناه في حفلات غنائية ورقص والكلام ده. ما احنا شفنا ناس حياتهم كده بتتقلب يمين وشمال، شفناها من قيمة كام يوم وهي بتمثل عارية، وبعد كده تابت ولبست الحجاب، وبعد كده رجعت للمعصية، وبعد كده تابت، وشفنا اللي كانت في طريق المعصية وتابت، وشفنا اللي كانت في طريق التوبة والعياذ بالله وراحت لطريق المعصية. احنا شايفين القلوب عمالة تتقلب، احنا في زمن القلوب متقلبة فيه. انا ازاي بقى احافظ على هذا القلب ويثبت هذا القلب الى ان يلقى الانسان منا ربه؟ والله يا اخواني شفناه من قيمة كم يوم انسان ضايع التزم وبقى يأم المصلين بكتاب الله سبحانه وتعالى بعد ما ختم كتاب الله، وبعد كده حلق دقنه وبقى عاصي. بنشوف التقلبات دي او العكس، بنشوف اللي كان بعيد قوي عن ربنا تاب والتزم وكمل، او اللي كان كويس انحرف وبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. هي يعني سبحان الله الدنيا متقلبة ويتقلب معها اهلها، والانسان منا بيبقى محتاج انه يثبت على الطريق وربنا يحفظ عليه هذا الدين. ازاي ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عليك دينك؟ حافظ على عمل صالح بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. طول ما انت محافظ على العمل الصالح ده اللي بينك وبين ربنا، هنا ربنا سبحانه وتعالى يثبت لك قلبك، حتى ولو كانت الفتن اللي بتعرض عليك من أعظم أنواع الفتن. قال الله سبحانه وتعالى وبيوضح لنا هذه القاعدة، قاعدة وجود العمل الصالح في حياتك يؤدي إلى أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظك في دينك. قال الله سبحانه وتعالى في شأن يوسف، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا، قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه يا رب؟ إنه من عبادنا. كان بينه وبين ربنا عمل صالح، كان بينه وبين ربنا عمل صالح، فلما تعرضت عليه الفتنة اللي كانت فتنة قوية جدا، يعني تخيلوا هو شاب وفتنة النساء إلى الشباب أقوى وأسرع وبعيد عن أهله، والفتنة للإنسان اللي بعيد عن أهله أقوى وأسرع، والمرأة ذات منصب ومال وجمال وده يسهل جدا المعصية، وكمان المرأة هي التي تدعو هذا الشاب، والمرأة دي سيدته، والمرأة كمان هيأت له الأمور، وفي نفس الوقت هو يخاف إنه يرفض فيترتب على ذلك أذى وضرر. فالفتنة قوية جدا أمام يوسف عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك عصم يوسف عليه الصلاة والسلام بإيه؟ إنه كان في شوية عبودية بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، كان في عمل صالح بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا ماذا قال الله، إنه من عبادنا المخلصين، إنه كان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى وكان عنده إخلاص عالي جدا، فكانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى ثبت له قلبه وعصمه من هذه الفتنة. ولما تعرضت عليه الفتنة للمرة التانية، لما راود نسوة المدينة يوسف عن نفسه، كانت النتيجة برضو ان ربنا عصمه وحماه. امتى ربنا سبحانه وتعالى يثبت قلبك على الطريق ويحفظ عليك الدين؟ يوم ما تكون بالفعل قادر على ان يكون بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. خلي دايما بينك وبين ربنا عمل صالح. ليه؟ قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قالوا لو هيشتهي المعصية في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على هذا الإنسان ويثبته على الطريق، ويثبته على الطريق، يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس يحول بين المرء وبين المعصية، يحول بين القلب وبين المعصية. ربنا عصمه، ربنا حافظ على قلب هذا الإنسان. ليه؟ بينه وبين ربنا عمل صالح. القانون ده ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، قال الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الإنسان ده بينه وبين ربنا عمل صالح، قيام ليل بقى، بيحافظ على النوافل بعض الصلوات، صدقة من الصدقات، ورد من الذكر، ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، له عمل بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يبقى عمل صالح ومداوم عليه. طول ما انت عندك عمل صالح مداوم عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وقدمه التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. ربنا يعصم جوارحه من الوقوع في المعصية. مش كده وبس، ده كمان يسهل له طريق الطاعة، ويسهل له طريق الهداية. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شوف آمنوا وعملوا الصالحات دي عنده بينه وبين ربنا عمل صالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم. قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني إيه ومن يؤمن بالله؟ الإيمان هو العمل الصالح، الإيمان هو العمل. فطول من الإنسان بينه وبين ربنا عمل صالح مداوم عليه ومستمر عليه في الطريق، تكون النتيجة يهدي الله عز وجل قلبه. ياه كل ده في العمل الصالح. واضح من لسه حلقة واثنين وثلاثة هنتكلم فيها قد ايه العمل الصالح ده يعني خير عظيم جدا لينا. انك علشان توصل لربنا بجد محتاج عمل صالح يكون بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. يعني احنا على قدر ما احنا بيننا وبين ربنا اعمال صالحة، على قدر ما بنحصل خيرات، بنحصل فضائل كتيرة جدا. عايز اقول بعد الحلقة دي، الحلقة هتخلص دلوقتي، قوموا دلوقتي كل واحد منا يفكر ايه احب الاعمال الصالحة اللي عنده، ويجتهد في العمل ده، ويبذل قصارى جهده في هذا العمل، ويكون له عمل صالح بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. يبدأ بقى يقول ان العمل الصالح ده هو ده العمل اللي انا هعيش عليه وهموت عليه وهقابل ربنا سبحانه وتعالى عليه. العمل ده يكون الموصل ليك لربنا سبحانه وتعالى، هو اللي وصلك لربنا سبحانه وتعالى، ويكون سبب لكل خير ولكل عطاء بينك وبين ربنا عز وجل. يخلي كل واحد منا يخلي كده بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح، يكون هو العمل ده اللي ينجو في الدنيا وينجو في الآخرة. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.